قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي، وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له ويغفر من يشاء فيعذبه، والله غفور رحيم. فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتهما في الخلق والأمر، يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. تقدم لنا فيما مضى مسألة في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وسبب نزول هذه الآية واضح كما ثبت الحديث الصحيحة من حديث أنس رضي الله عنه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد كسرت رباعيته وشجت جبهته، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. وفي رواية أخرى صحيحة في أسباب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على رعل وذكوان ويقنت بعد الركوع من صلاة الفجر، وقنت شهرا يدعو عليهم، فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والآية دليل على أنه ليس لأحد حق التصرف مع الله، ولو كان نبيا مقربا أو نبي أو ملكا، ولو كان ملك قربا أو نبيا مرسلا، بخلاف ما يعتقده بعض عباد القبور الذين يتصورون أن الموتى في قبورهم يملكون التصرف مع الله، فيدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله، ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله زلفا. وهذا هو بعينه هو الأمر الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، وافترق من أجله الناس إلى قسمين: مكذبون بالرسل ومصدقون، مسلمون ومشركون، مؤمنون وكافرون. فإن الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء ويختار، وهو الذي يتصرف في الكون كله، ولذلك قال مبينا لنبيه ومسددا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني الأمر بيد الله، إن شاء تاب عليهم وغفر لهم، وإن شاء عذبهم مع كونهم لأنهم ظالمون. علم العواقب وخواتيم الأمور قد اختص الله تبارك وتعالى به، وليس لأحد ولو كان نبيا من الأنبياء أن يدعي علم الغيب المطلق، فإن علم الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما مر بنا في غير درس قصة أبي طالب عندما مات، مع أنه قد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وآواه وحماه ونافح عنه ورضي بالحصار من أجله، ويعني أدى ما لم يؤده أحد غيره، ومع ذلك نسأل الله وإياكم الخاتمة، مات على الكفر. ولله في خلقه حكمة، حتى لا يقول قائل: هذا هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عني به ورباه، فلو كانت القضية قضية قرابة أو محاباة لكان الأولى بالقرابة والمحاباة هو من؟ هو عمه أبو طالب. وهو يعلم أن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم محمد حق، ولكن منعه من التصديق التكبر والتجبر لئلا تعيره قريش بأنه ترك دين آبائه وأجداده. ولذلك قد نظم في هذا شعرا فقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نسأل الله العافية والسلامة. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فإذا علم عواقب الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك هنا بين لنبيه مسددا أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء ويختار. فعندما جاء أبو طالب، عندما حضرت أبا طالب الوفاة، جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه في اللحظات الأخيرة إلى الإسلام، وكان عنده عبد الله، وكان عنده صفوان بن أمية وأبو جهل والمسيب أو عبد الله بن المسيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وهو يعني في النزع، قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له صفوان وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظروا إلى طريقة إبليس مع الكفار كيف يوجههم. هو لو قال لهم، لو أنهم قالوا له لا تقلها، يمكن أن يقولها ولو عنادا، ولكن جاءه بطريقة خبيثة ماكرة شيطانية. قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هل ترغب في ترك ملة آبائك وأجدادك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة مرة أخرى: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا له مرة أخرى: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعادها الثالثة، فكان أن قال في الثالثة: هو على ملة عبد المطلب. نعوذ بالله من سوء الختام، نعوذ بالله. آخر كلمة قالها إيش؟ بأن قال هو على ملة عبد المطلب، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه جل وعلا: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال ونزل في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم في أن الهداية بيد الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الأمور أو هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أنه لا يمكن لأحد أن يتصرف في الكون مع الله ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وأيد ذلك بهذه الآية الكريمة: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، لأن الله تبارك وتعالى بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، وما الله بغافل عما تعملون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء من عباده الذين اصطفاهم وتابوا وأنابوا إلى ربهم وأقبلوا عليه، ويعذب من يشاء ممن كتبت عليهم الشقاوة وسبق عليهم القول وحق عليهم القول من الجن والإنس في النار أنهم كانوا خاسرين. والله غفور رحيم لمن أطاعه واتبع هداه وتمسك برضاه وسار على منهجه الذي إليه دعاه. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تقدم في مقدمتي هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولا أن يعرف حده وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله، فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا نهى عن أمره عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه. وإن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير أمر الله بها وحث على فعلها وأخبر عن جزاء أهلها، وعلى نواهي حث على تركها ولعل الحكمة. والله أعلم، في خالئ هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم، كما في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا ما يضركم كيدهم شيئا، ثم قال وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينجيكم ربكم. الآيات هنا فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة حصان التقوى الذي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر الله في هذه الآيات أهم حصان التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى، ويدل على ما قلنا أن الله ذكر رفض التقوى في هذه الآيات ثلاث مرات. هذه المقدمة النفيسة التي ذكرها المصنف لهذه الآيات مقدمة عظيمة، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد يعني بيّن للأمة أهمية امتثال الأوامر واجتناب النواهي لتزكية النفوس ولتقريبها لله تبارك وتعالى ولتهيئتها لتلقي تلك الأوامر. ثم استعرض بعض الخصال التي مرت، وهو أنه الله تبارك وتعالى ما دام قد من على الأمة بالنصر والتمكين والتأييد في بدر وفي أحد وفي الخندق، أحد في انتصار وإن كان يعني المسلمون أروا درسا، لكن في الحقيقة النصر كان المسلمين بغض النظر عما يعني دال عليهم في فترة من الفترات، وإلا في النصر في النهاية المسلمين. وما امتن الله به على المؤمنين من هذه الانتصارات العظيمة وما مكنهم فيه من الأرض، إذن بقي عليهم أن يلتفتوا بعد أن مكنهم الله ووطد أقدامهم وثبت أقدامهم ونصرهم على القوم الكافرين، بقي عليهم أن يجتهدوا في تطبيق الشريعة قولا وعملا واعتقادا، وجماع ذلك كله هو تقوى الله عز وجل الذي تكرر مرارا في هذه الآية الكريمة كما أشار المصنف. نعم. قوله وهي قوله أعدت للمتقين مرتين مقيدتين، فقال واتقوا الله واتقوا النار، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كل ما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي، لأن الإيمان هو التصديق بما يجب التصديق بما به المستلزم لأعمال الجوارح، فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية، ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية بل أنه إذا حلت لأنه إذا حل على المحسر ولم يحصل منه شيئا قالوا له إما أن تقضي ما عليه من الدين وإما أن نزيد في المدة وتزيد ما في ذمتك، فيضطر الفقير ويستدفع غريمة ويلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضرة، فيزداد بذلك ما في ذمته أضعاف مضاعفة من غير نفع وانتفاع. في قوله أضعاف مضاعفة تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه الحكمة وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم، وذلك أن الله أوجب إنظار المحسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه، لأن تركه من موجبات التقوى والفلاح متوقف على التقوى، فلهذا قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف درجاتها، فإن المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبائر تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله، فترك المعاصي ينجي من النار ويقيم سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة، ولهذا قال تعالى وأطيعوا الله والرسول بفعل الأوامر وامتثالها واجتناب النواهي لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. كما بين المصنف رحمه الله اشتملت هذه الآيات على توصيات عديدة، بدأها بوصف المؤمنين بالإيمان، وبين مصنف أن الإيمان المراد هنا هو الإيمان المقرون بالاعتقاد والعمل، لأن الإيمان كما هو مذهب أهل السنة مبني على دعائم ثلاث: قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، خلافا لمن خالف هذا المنهج ممن قصر الإيمان على التصديق كالمرجئة، أو قصره على الإقرار كالجهمية والمنافقين، ومن قصره على النطق كبعض الفرق الضالة، ومن قصره على المعرفة مثل بعض أهل التصوف، وما إلى ذلك ممن يعرفون الإيمان بتعريفات لا تتفق بأية حال مع منهج الكتاب والسنة في مفهوم الإيمان. فالإيمان الحق هو ما قام على هذه الدعائم الثلاث: القول والعمل والاعتقاد، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ثم بعد أن خاطب المؤمنين بهذه الصفة العظيمة حذرهم من أكل الربا، وبين أنه قد يكون أضعافا مضاعفة، أي يزيد أهله عليكم منه أضعافا مضاعفة. والربا من أخطر الأمور التي عمت وطمت في أوطان المسلمين، وقد كان الربا الجاهلية يعني مقتصرا على صنف واحد من أنواع المرابا، والآن جاء بعدة طرق وأصناف متعددة وحيل كثيرة. فإن الربا الذي كان معروفا في الجاهلية هو أن الإنسان إذا استدان دينا ثم حل الأجل ولم يسدد، قال له: إما أن توفي وإما أن تربي. قال: بل أربي حتى تتزايد تلك الأموال الربوية فتثقل كاهل المسكين الذي وقع في هذا المحرم. ولذلك أبطله الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، كما تقدم لنا في سورة البقرة. ولذلك فإن الربا من أخطر الأمور، ومعنى قولها ضعافا مضاعفة أي بما يلزمكم به الدائنون إذا أنتم استجبتم لهم عندما لم تستطيعوا التسديد في وقت الأجل المحدد. وهذا هو الربا المحرم، وهو ما تفعله كثير من الدول الآن الخارجية في القروض التي تقرض بها الناس المساكين أو الضعفاء أو البلدان الفقيرة، فإنهم كل سنة يزيدون إذا لم يستطع ذلك البلد تسديد ما عليه من ديون، وهو بعينه ربا الجاهلية الذي حذر الله تبارك وتعالى منه. ومعلوم أن الربا من أخطر الأشياء، وهو من السبع الموبقات، من السبع الموبقات أي المهلكات. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أو خمسة: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني حرمه الله تبارك وتعالى لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ومما يؤسف له أن تصدر فتاوى من أناس ينسبون إلى العلم في إباحة الربا كما سمعناه في بعض البلاد، بل ممن نسبوا إلى الفتوى في تلك البلاد. وللأسف وهؤلاء يعني يريدون أن يتطوروا، لأنهم يريدون أن يخضعوا الشريعة لمقاييس معينة بدلا من أن يخضعوا تلك المقاييس للشريعة. فانتشرت البنوك الربوية التي تنشر الربا في كل مكان وفي كافة أقطاع الأرض إلا القليل النادر، ولولا تعاون الناس معهم وتعاملهم معهم لما وصلوا إلى هذه المنزلة، ولما وصلوا إلى هذه المكانة، لأنهم يعيشون على حساب الإثراء من ودائع الناس، فيعني يتعاملون مع هذه الودائع ويعطون فوائد مضمونة أو ما إلى ذلك من الأمور، فهذه كلها لا تجوز، بل هو كلها محرمة، ولا يجوز التحيل على الربا بأي شكل من أشكال التحول أو التحيل. كذلك ينبه الذين يتعاملون مع بائع الذهب والفضة في أن بعضهم يأتي ليبدل، فيبدل له دون أن يتفق على البيع والشراء أولا، وهذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. فلذلك يجب البعد عن الربا ومواطنه وأسبابه ومزالقه والطرق التي توقع فيه، فإنه خطير. فالربا خطير بل في غاية الخطورة، ويجب على المسلمين أن يسعوا جاهدين في التخلص من البنوك الربوية، وأن يجتهدوا في وضع أسس صحيحة للاقتصاد الإسلامي المبني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله لعلكم تفلحون، ولعل من الله واجب كما يقولون، اتقوا الله تفلحوا، اتقوا الله تفلحوا، فمن اتقى الله أفلح وفاز في الدارين. ثم أمر بأن يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وكيف نتقي هذه النار؟ إنما تتقى بالأعمال الصالحة، ما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تبارك وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فإن طاعة الله ورسوله سبب رحمة الله إياكم، فمن أطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن عصى الله ورسوله فقد غوى ولا يضل إلا نفسه. فطاعة الله وطاعة رسوله مقدمة على كل طاعة، فطاعة الله ورسوله تشمل جميع الأعمال الصالحة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم. ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بقولها التي أعد الله للمتقين، فهم أهلها وأعمال التقوى هي المرسلة إليها. ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في عسرهم ويسرهم، إن أيسروا وأكثروا من النفقة، وإن أحسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل. والكاظمين الغيظ، أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، وهم أوجياء قلوبهم من الحقد الموجب للانتقام في القول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يكتمون ما في القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم، والعافين عن الناس، يدخل بالعفو عن الناس، العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء. وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم واحتسانا إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم، وليحفو الله عنه، ويكون أجره على ربه الكريم لا على عبد فقير، كما قال تعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ثم ذكر حالة أعم من غيرها، وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان. فقال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتحليم جاهلهم ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك فتح الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين بها في الحياة فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحقه وحق عبيده. وذكر اعتذارهم لربهم. أيضا ما زال في وصف المؤمنين، وبعد أن وصفهم بصفة الإيمان ثم أمرهم بتقوى الله وصفهم بتقوى الله وأمرهم بطاعة الله ورسوله ثم وعدهم بالفوز والفلاح إنهم فعلوا ذلك، أمر بالمسارعة إلى الخيرات، بأن يبادروا إلى فعل الخير قبل أن يأتي يوم يتمنون فيه تلك المسارعة وقتا ليسارعوا فلم يجدوا، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض وعدت للمتقين. وفيها دلالة بعد ذكر المسارعة على الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقال تعالى: يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وما إلى ذلك من الآيات في باب المسارعة على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على التسابق في أفعال البر وفي فعل الخير في غير ما حديث، من ذلك حثه على كثرة الذكر الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك تطبيقه العملي لذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين أن جزاء هؤلاء، جزاء تلك المسارعة، جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما أخبر الصادق المصدوق فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: أعدت للمتقين، دليل واضح استدل به أهل السنة والجماعة على مسألة عقدية هامة، وهي ماذا؟ ماذا؟ وجود الجنة الآن، وأنها مخلوقة الآن موجودة يزيد الله فيها ما يشاء، خلافا لمذهب المعتزلة الذين قالوا إنها لم توجد بعد، لأنها لو وجدت لفنيت، لأن كل موجود لا بد أن يكتب عليه الفناء، والحق خلاف ذلك، فإن ليس كل موجود يكتب عليه الفناء، فإن يعني شاء فإن الله تبارك وتعالى قد يبقي على بعض مخلوقاته دون الفناء، كما أن الروح لا تفنى، وكما أن كثيرا من الأمور لا تفنى بإذن الله سبحانه وتعالى. فالذي يفنى ما كتب الله عليه الفناء، وأنه ينتهي وينقطع. وأما دعوة المعتزلة فهي دعوة فاسدة، فإن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن. قال تعالى في وصف الجنة: أعدت للمتقين. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض من وفقهم الله وختم لهم بحسن الختام من أنهم يتقلبون في الجنة، أو من رزقوا الشهادة بأن أرواحهم في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. فلو لم تكن الجنة موجودة الآن لما أخبر أن أرواحهم في حواصل تلك الطير تروح وتغدو في ماذا؟ في الجنة. ولذلك فإن قوله تعالى: أعدت المتقين، دليل على وجود الجنة وأنها مخلوقة الآن، مخلوقة الآن. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وقل لهم إن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهي موجودة، نعم، يزيد الله تبارك وتعالى فيها ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن لا، ولكنها موجودة مخلوقة قبل ذلك في وقت يعلمه الله سبحانه وتعالى. ثم بين بعض أوصاف المؤمنين من أن من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وصفهم بثلاثة أوصاف: أوصاف خاصة وأوصاف عامة. فالوصف العام قوله: والله يحب المحسنين، فهم هؤلاء المعاني المحسنين هم الذين يكلأهم الله برعايته، وهم الذين عبدوا الله حق عبادته بحيث لا يراهم الله حيث نهاهم ولا يفتقدهم حيث أمرهم. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقسم المؤمنين إلى أقسام: مقتصد وظالم لنفسه ومحسن، كما قال تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه يغير من ضجعته ويجتهد ويتوضأ وما إلى ذلك، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح برجل قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إني لو أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به، وبين أنها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فهذا علاج الغضب. والكاظمين الغيظ يكظمون، ما أحد ينتبه لهم، حتى لو كانوا غضبانين، حتى لو كان عندهم أمور يشكون منها يكظمون ذلك في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. والعافين عن الناس، لا سيما العفو عند المقدرة، ويشمل ذلك العفو عن المال والعفو عن النفس والعفو عن القصاص والعفو عن سائر الأمور التي ينبغي للمسلم. فلذلك يعني هذه الخصال الثلاث: الكظم الغيظ والتقوى والإحسان والعفو عند المقدرة، هذه من أبرز صفات المؤمنين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفع، وما زاد الله بعفو إلا عزة، وما زاد الله بعفو إلا عزة، وما نقصت مال وما نقصت صدقة من مال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.